أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول: أخوكم في الله شعبان أبو المجد جدي. أخونا له قضية مطولة بعض الشيء يقول فيها: أخذت من خالي مبلغا من المال على أنه سلفة، ولم نشترط ميعاد التسديد، ولكن بحكم عملي كمهندس أراد خالي أن يبني بيتا في أحد المدن بجمهورية مصر العربية، وجاء إلي فقمت برسم البيت وقمت بالإشراف والتنفيذ بهذا البيت، وقبل أن أبدأ العمل اتفقت معه على أنني سوف أخذ نسبة معينة من جملة المصاريف كما هو متبع عندنا، ولكن بحكم القرابة والصله اتفقت على أن أخذ نصف ما يأخذه المهندسون الآخرون. وبعد أن ارتفع المبنى 3 أدوار وانتهينا من العمل لأول مرة، طلب مني المبلغ الذي كنت قد استلفته دين، مع العلم أنني ولله الحمد غني جدا. وعندما بدأ في تكرار ذلك عملت له كشف حساب المصاريف وحسبت النسبة التي اتفقنا عليها، فكانت أكبر من المبلغ الذي هو دين علي، فقلت له: خالصي، لأن الذي علي هو أتعابي من عملي عندك. فقال: إنني لا أعطي لك أي مبلغ مقابل عملك، وأنا أريد المبلغ الذي أعطيته لك، ونظرا لأنني لم أملك خمس هذا المبلغ رفضت طلبه، ووجدته بعد ذلك قطع الصلة بيني وبينه. حاولت أن أكلمه ولكنه لا يريد، وكذلك أولاده، حاولت معهم واتصلت بهم ولكنهم قالوا لي: لا نعرفك بعد ذلك. فهم يريدون المبلغ ولا يريدون إعطائي مقابل عمل الذي استغرق حوالي 3 شهور كاملة كنت فيها المهندس والعامل وصاحب البيت وكل شيء، ولم يأتي أحد منهم إلا بعد أن ارتفع المبنى 3 أدوار. وجهوني حول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخيره ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا يشترط للعقد أن يكون مبرما كتابة، بل كل أمر اتفق عليه اثنان أو أكثر يلتزم به كل واحد منهما ما يرتبه هذا العقد المبرم كتابة أو كلاما، يتفرق عليه، وجب على كل واحد منهم أن يلتزم بما تم من اتفاق وعقد. فإذا كان الأمر كما ذكرت وأنك صادق فيما قلت وأن خالك رضي بما اتفقته عليه من قيامك بالإسراف والتنفيذ مقابل نسبة، وأنك أسقطت نصف ما يأخذه الآخرون وارتضيت بنصف الآخر، وأنك بعد الانتهاء من العمل وجدت أن ما يحق لك مقابل هذا الإسراف والعمل يزيد عن القرض الذي كنت اقترضته من خالك، ترفض قبول هذا القول وطلب تسليم القرض وألا يحتسب لك العمل فلن ترضى. أقول: إن كنت صادقا فيما تقول وأن هذا تم باتفاق فلا شيء عليك في ذلك، لا يلزمك أن تترك ذلك ولا أن ترد ذلك القرض، والحال أنك تزعم أنك لا تملك هذا المقدار. ويتحمل إثم القطيعة من ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والمتسبب بقطيعة الرحم متعرض أن يقطعه الله. وكيف يقطعه؟ يقطعه بما يشاء من إذهاب بركة المال أو محق المال أو إذهاب بركة الذرية أو القضاء عليها، والله غالب على أمره. ومع ذلك أنصحك أن لا تكون الدنيا سبب قطيعة بينك وبين خالك وذويك، وأن تحاول إرضاءه واسترضاءه بما تقدر عليه، وأنت مهندس ولربما يسر الله لك أسباب الاستغناء وقضى ما يطالبك به خالق بسبب النية الصالحة، وربما فتح لك ربك من أبواب الرزق والكسب أنهال عليك من الخير أضعاف ما تغرمه بخالك ولو كان ظالما. فإن من وصل من قطعه وأحسن إلى من أساء إليه من قرابه لا يزال معه من الله ناصر، ولا يزال عون الله يتوالى إليه. فاجتهد في ذلك إن أمكنك، فإن الله يحب المتقين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. يسأل فيقول: إذا أردت أن أعمل إفطار فجمعت الأصدقاء والأقارب وبعض الناس في المسجد، وأحضرت شيخا يلقي بعض تعاليم الدين بعد هذا الإفطار ليبين لهم بعض الأحكام، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ هذا العمل بهذه الصفة جائز، لأنه إطعام وطعام وتعليم وعلم، إذا كان هذا تعليم أحكام الإسلام وبيان عقيدة التوحيد. لكن حذاري أن يكون هذا الشيخ ممن يعلم أذكار لم يشرعها رسول الله، وينمي في الناس سلوك طرائق لم تكن ملوفة عند صحابة رسول الله. فإن الإنسان إذا أرشد إلى بر أو تحمل تكاليف أعمال صالحة يكون له من الأجر مثل أجور العاملين دون أن تنتقص أجورهم. وإذا دعا إلى سوء أو أعان عليه كان عليه من الوزر مثل أوزارهم دون أن تنتقص تلك الأوزار. فاحرص لأخشى أن يكون ذلك الشيخ من أرباب الطرائق ودعاة التصوف. ولا شك أن الصحابة لم يكونوا على هذا المنهج، وأقرب طريق للعز وأقوى أسباب النجاح أن يأخذ المرء بالأسباب التي أخذ بها الصحابة، وأن يسلك الطريقة التي هم سلكوها فإنها الطريق الآمن. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا فضيل الشيخ إذا كان هذا الشيخ بالأداب كما يقول؟ أرجو أنه لا حرج، فإن تعليم العلم يجوز أن يؤخذ عليه أجر، كما أن تعليم القرآن يجوز أخذ الأجر عليه. لا شك أن من تبرع في إفساد الناس وبذل نفسه في تعليمهم وتقلل في دعوتهم إلى الله لا يريد من وراء ذلك منهم جزاء ولا شكورا، وإنما يطلب ذلك من الغني الحميد الكريم، لا شك أن ذلك عمل جليل كريم. لكن إذا كان محتاجا غير قادر على التفرغ بتعليم والتيديه فصار يأخذ مقابل ذلك لينفع الناس، لأنه لو انصرف إليهم تعطلت مصالحه وحرم أسلحته، وإن انصرف إلى كسب غير ذلك ولو كان أكثر حرم الناس من العلم والنور. فإذا احتسب ونوى إنما الأعمال بالنيات والنظر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل أخرج زكاة الفطر في مصر أم هنا حيث أعمل؟ وفقكم الله. الأصل في صدقة الفطر بأنها تصرف في المكان الذي يقوم ويفطر فيه الإنسان، ومع ذلك يجوز نقلها إذا كان نقلها يحقق أهدافا، يصادف فقراء أشد فقرا وأعظم احتياجا للنفقة فلا بأس بنقلها. وإلا فإن الأصل في زكاة المال أن تنفق في المال الذي في درج المال الذي هو موجود فيه، وأن صدقة الفطر في البلد التي يصوم فيها الصائم، ويجوز نقل هذه الزكاة، ويجوز نقل صدقة الفطر لأغراض إسلامية صحيحة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع أحد الأخوة المستمعين، وقع في نهايتها بالحروف يا عين عين، يسأل فضيلتكم فيقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا، فهل يعني ذلك أن صلاة التطوع بعد الفرائض الأفضل لنا أن نصليها في بيوتنا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ثبت ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وغيره، يحض على الصلاة المنازل أي صلاة النوافل، فأخبر أن الله جاعل فيها من صلواتنا نورا، فإن الراكبة أفضل أن تؤدى في البيت، والنوافل المطلقة أفضل أن تؤدى في البيت، وإنما الفرض أي صلاة الفريضة يجب أن تؤدى في المسجد لمن يقدر على ذلك من الرجال، والشباب الذنين البالغين، وحسن أن يعود المميزون على ارتياد المساجد وأداء الصلوات مع آبائهم وإخوانهم أو ذوي قرابتهم وجيرانهم، فإن الصلاة في البيت بالفريضة صلاة واحدة، والصلاة في المسجد تفضلها 27 درجة. أما النافلة فأفضل ما تؤدى أن تؤدى في البيوت، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أداء الرواتب في منزله صلى الله عليه وسلم، وإنما للمسجد تحيته أي لا يجلس الداخل حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، والمساجد كلها في ذلك سواء، المسجد الحرام المسجد النبي لسائر المساجد لما أرشد إليه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من دخل المسجد الحرام وأراد أن يطوف فإنه بعد الطواف لا يجب حتى يصلي ركعتين، ولا يقال إن إقاري إن تحية المسجد الحرام الطواف بحيث إذا طاف يجلس، لا يجب حتى يصلي ركعتين. فإن وجد المسجد الحرام زحما بالطائفين يشق عليه أن يطوف، إنه يصلي ركعتين قبل جلوسه إلى الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تختلف ماذا عن ركعة الطواف؟ هل تجزي أن حينئذ عن تحية المسجد الحرام؟ تجزي ركعة الطواف عن التحية ولو جمع بين هذا وذاك لكان حسنا ما لم يكن في وقت نهي. والله جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن عدد الركعات التي كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بها في الليل، وبكم كان يوتر، وهل يجب القنوت في الوتر، وهل يجوز لي أن أحمل المصحف وأقرأ منه في صلاة الليل لأنني لا أحفظ إلا جزءا يسيرا منه؟ تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فثبت عنها أنه كان يصلي 13 ركعة، 11 ركعة تهجده، 2 ركعتان خفيفتان يصليهما قبل البدء في التهجد، وكان يصلي بعد الفريضة 4 ركعات، فكانت 3 في الليل من راتبة يتهجد من مقدمة التهجد لا تزيد على 17 ركعة، 13 ركعة التهجد الركعتين قبله، وأربع يصليها بعد العشاء، فتلك 17 ركعة. لكنه لم ينهى عن الزيادة على ذلك، وكان يقول ثلاث الليل مثنى، فإذا فكت أخذت من السبع صلى ركعة تسير له ما سبق الكلمة النهر، فهذا في الصحيحين يقوله مثنى يدل على التكرار الذي لا يقف عند حد، لأنما يقف عند قرب طلوع الفجر بختمه بركعة واحدة، فهذا هو الذي فهم من السلف. فكان منهم من يصلي أكثر من 20 ركعة، لكن المحافظة على ما كان يؤديه رسول الله أولى، وإنما ذلك بأن يحافظ المرء على العدد والكيفية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم قياما طويلا ثم يرفع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم يرفع من ركوعه فيقف وقوفا طويلا قريبا من ركوعه، ثم يسجد كذلك. وكان ربما قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، هل يقوى أحدنا على ذلك؟ نريد نحن أن نتفق على العدد وأن نقل بالكيفية، فلا حرج ولا يجوز الاستنكار على أحد صلى أكثر من ذلك، ولا يجوز أن يقال له إنما زاد على 11 ركعة فمن زاد ركعة في الصلوات، فإن هذا باطل لم يقل السلف، ولم تقم عليه حجة من كلام الله عليه السلام رسوله. فأما القلوب فهو غير لازم، من قنط فلا حرج، ومن لم يقنط فلا حرج، فإذا كان يحب أن ينفع المسلمين ويستجر لهم نصر الله جل وعلا، ويسأل الله أن يثبتهم ويثبت أعداءهم، فما أقادهم إلى ذلك، فحسن أن يقنب، وحسن أن يرفع يديه، فحسن أن يلح على ربه جل وعلا، فإن الله يحب اللحوح من عباده بالدعاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رقم غلها. جزاكم الله خيرا يا أحسن إليكم، يسأل فضيلتكم فيك السامح متى يمسك السائم عن الأكل يسر، هل يتم الإمساك بمجرد رفع الأذان أم عند الإقامة نفس الإفادة؟ جزاكم الله خيرا. الإمساك جعل الأذان دلالة عليه وعلى وقته، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، سر يشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يقول الراوي الثقفي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ويقول ما كان بين أذان هذا فهذا إلا أن ينزل هذا ويرك أحد هذا. وقت الأذان هو وقت الإنسان، لكن لو أن الإنسان الأقرع المؤذن يؤذن فلا شيء في ذلك، لا سيما والمؤذنين في هذا الوقت الغالب عليهم أنهم يختاطون، يختاطون للتقدم وليس للتأخر، أما تأجيله إلى وقت الإقامة إن هذا أكل في وقت يحصل فيه الأكل. يعد الأكل في تلك الحالة انتهاء أكل لحرمة الشهر ولها. جزاكم الله خيرا. يسأل الشيطان فيقول ما هو مقدار زكاة الفطر؟ يحل الأفضل أن نخرجها نقودا أم حبوبا من قمح وذرة وأرز غير ذلك وما هي الوقت المناسب لإخراجها. المسرع أن يبلغ عن الله رسالاته صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد مقدار صدقة الفطر وهو الذي تعرضها وأمر ببذلها. لمنه علم الوقت والمفتاح المقدار صدقة الفطر يوجد لك ساعة من الطعام. ينظر أغر أو أي طعام اعتاد أهل البلد الاحتياط له من زرع أو شعير أو دخل على حسب ما أقساطون به ويعيشون عليه. طاع والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام وكان النقد متداول يوم فرض الصدقة. كان الدرهم والدينار عملة الناس ووسيلة تبادل السلع ولم يفرضها بذلك لإنما فرضها بالطعام. وفي المسألة خلاف هل يجوز إخراج القيمة أو لا يجوز. في المذاهب من يجوز ذلك وفي مذهب أبي حنيفة وفي بعض الأقوال المذاهب الأخرى وجمهور العلماء أنها تخرج طعاما وهذا هو الصحيح. لكن على مخرجها أن يختار الطعام الأمتع وأن يختار لصدقة فطره المكان الأولى والأصلح وأن يلتمس لها البيوت الفقيرة والأناس الذين لا يسألون الناس إلحافا يتعففون رغم فقرهم فإن الصدقة عليهم وبذل الزكاة لهم أولى وهو البر الأتم والله المستعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل الشيخ صالح فيقول ما هي صفة العمرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ العمرة الثابتة أن النبي أحرم صلى الله عليه وسلم من الميقات من حليفة وجاء إلى البيت محرما يلبي فطاف بالبيت سبعة أسواق ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم ذهب إلى الصفا من بابه يجد الصفا وصعد الصفا وقرأ إن الصفا والمروة حتى أتمها وسعى سبعة أسواق واستوطى في المطاف من الحجر إلى الحجر واستوطى في المسعى من الصفا إلى المروة شوط والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم سبعة أسواق في المسعى بصعوده على المروة. ثم بعد ذلك قصر النبي عليه الصلاة والسلام أو حلق وبذلك تمت عمرته وأخذ عمرة ثانية أيضا مستقلة عن حجه وذلك في عام الفتح. العمرة الأولى عمرة القضية عندما دار الحول بعد يوم الحديبية. العمرة الثانية أحرم لها من الجهرانة بعدما انتهى من حرب هوازن يوم حنين وقد أحرم بليل وذهب فطاف وسعى وتخلل. لا شك أنه بالتقصير وأقرب الأمور أنه حلق والظاهر ثم رجع بليل ولم يحفظ أيضا عنه أنه صلى لركعتي الطواف لركعتين للإحرام ركعتين. لم ينقل ذلك ولم يثبت في حديث أن النبي أمر من أراد الإحرام أن يصلي ركعتين. فهذان أو هاتان العمرتان هما اللتان أداهما النبي عليه الصلاة والسلام غير مرتبطتين من حج. العمرة الثالثة إنما اعتمرها مع الحج فلم تنفصل أعمالها عن أعمال الحج، وكان قارنا لأنه ساق الهدي معه، وذلك عام حجة الوداع. والله أعلم.